الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، في كتاب المناسك، باب حج الصبي. الصبي هو من لم يبلغ الحلم، من لم يبلغ الحلم، وقد تكون فيه مراحل منها التمييز أو تميز، فيكون إذا تميز فله أحكام، كذلك إذا بلغ. والبلوغ يكون على ما هو المعروف لديكم أنه بالاحتلام أو بذوات العانة، نعم، ويكون في الابنة أيضا الصبية يكون بالاحتلام أو ب الحيض كما ذكر. فقال حدثنا باب حج الصبي، ما حكم حج الصبي؟ قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الطريف، محمد بن الطريف بن خليفة البجلي ثقة، وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا محمد حدثني محمد بن سوقة، محمد بن سوقة الغنوي ثقة، محمد بن المنكدر معروف ثقة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألهذا حج ونعم ولك أجر. لك أجر لماذا؟ لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم، فلا يكتب قلم التكليف أو قلم الأجر والإثم إلا إذا بلغ. فالأعمال الحسنة من الصبي يكون لحساب أو يكون في حق من يلي أمره، إما الأبوان إذا قام بحق أمره بالصلاة ويصلي، وكذلك أي عمل خير إذا عمل فيكون له لأهله أو لولي أمره لأبيه وأمه يكون الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر، ولا أجر لا يحتاج هذا الصبي. هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق محمد بن طريف مثله. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قال حديث جابر حديث غريب. هكذا أنا أردت أن أعرف أو نريد أن نعرف أنه في الغالب إذا قال حديث فلان غريب فالغريب يشير إلى أنه ضعيف، لكن هذا كأنه لون آخر من اصطلاحه رحمه الله، وما نظن أن فيه شبهة أبو معاوية سوق محمد المنكدر لقي جابر رضي الله عنه، ويكون فيه شبهة انقطاع حتى يقال إنه غريب أي ضعيف. الذي يظهر أنه ليس كل في كل دائما يطلق الغريب على الضعيف، هذا الذي يظهر، وكأنه يرى أن هذا الطريق غريب ولم يشارك فيه آخرون. ثم بعد ذلك لكن جاءت هذه الرواية لها شواهد أيضا، قال في الباب عن كذا وكذا. فأن كريب رضي الله عنه، أن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذه الرواية أخرجها أبو داود أيضا من طريق أبي معاوية، وقال أي نعم. وفيه أنه كان بالروحاء، أنه لقيت رفعت امرأة صبيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حتى إذا كان بالروحاء رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله. وفي روايات أخرى أخرجت امرأة يد طب إذا صبي من محفته، من محفتها، محفة، فمحفة التي يكون مثل الحودج، إلا أنه لا يكون مقببا كما قالوا. كل هذه الطرق أو روايات جاءت بهذه الألفاظ المختلفة عن كُريب بن أبي عباس، وأبو داود كان أنه كان في الروحة. فالحاصل أن الحديث صحيح، وفي هذا الحديث حجة للأئمة الذين قالوا إن حج السبي منعقد صحيح، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وجماهير الأئمة رحمة الله عليهم. ونقل عن الأبي، لكنهم كلهم قالوا أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام إذا بلغ، فإذا بلغ فيجب عليه أن يصوم، أن يحج حجة الإسلام. وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصح حج الصبي. على كل حال، وقال أصحابه: إنما فعلوه تمرينا له ليعتاده، هكذا قالوا، هكذا دافعوا عنه، فإذا بلغ فينفعه. وهذا الحديث على كل حال يرد عليهم وعلى القائل بأن حجه ليس بصحيح. ولكن أيضا يكون في بالنا أنه إذا حج به وهو صغير فالإجماع حاصل كما نقل القاضي إياد أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ، فيجب عليه أن يحج حجة أخرى. باب النفساء والحائض تهل بالحج، ما حكمها؟ كيف تهل بالحج وهي قد نفست ولدت وهي في دم النفاس، والحائض في دم الحيض، كيف تهل وكيف تحرم بالحج؟ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا عبده بن سليمان عن عبيد الله هو العمري عن عبد الرحمن بن القاسم، هو عبد الرحمن بن محمد بن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، عن أبيه محمد بن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر، كلهم ثقات أثبات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بالشجرة. نعم. وفي بعض الروايات أنها كانت متما فخرجت للحج، فإذا فلما بلغنا ذا الحليفة، نعم، ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بالشجرة، المقصود منه الحديبية، لأنها كانت هي عند في الحديبية بالشجرة، المقصود منها قطعا الحديبية. وجاء في رواية مسلم: نفست أسماء بنت عميس بالشجرة بمحمد بن أبي بكر، وكذلك عند أبي داود، وكذلك عند الدارمي أيضا. فعرف أن محمد بن أبي بكر ولد في السنة العاشرة، سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ربما يكون قد حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه على ما كانت جرت العادة. ولكن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمره كان ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع الأول، وما كان يعني 4 أشهر فقط، فلم تثبت صحبته قطعا، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد رآه. ومما ذكر عن محمد بن أبي بكر غفر الله له أنه كان ممن دخل على عثمان رضي الله عنه، الله المستعان. نفست أسماء بنت عميس بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها، أمر أبا بكر أن يأمرها، نعم، أمر المأمور أمر من الآمر، أمر المأمور، فالله إن الله يأمركم، إن الله كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمركم، أو أمرني الله عز وجل أن أمركم كذا، فهو أمر الله تعالى. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، تغتسل، وفي روايات أخرى أن تستثفر، تستثفر أي تشد على فرجها بثوب يكون من جهتها مشدودة من الجهاد حتى لا يخرج الدم من داخل تلجيمها وداخل ثيابها. نعم، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل، معناه الآن هي تهل وتحرم ولا تدخل. كذلك الحائض تحرم، تغتسل وتحرم، ولا تدخل في المسجد الحرام إلا إذا طهرت. فإذا تذهب التي قد نفست في طريق الحج فتجلس وفي مكة إذا وصلت، وأولياء أمورها أو ولي أمرها يكمل ما عليه من الطواف والسعي، وتبقى هي جالسة تخرج مع الناس منى وعرفات ومزدلفة، ثم تأتي وتجلس أيضا. كم يأخذ وقت طويل؟ يأخذ ربما أكثر من 20 يوما، 25 يوما، 30 يوما، على كل حال. لا تطوف حتى تطهر، فيكون طوافها في الأخير طواف الحج والعمرة كما هو معروف في مسألة الحج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، أي تحرم وتهل، ترفع صوتها بالتلبية أي تحرم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد مشهور هذا القطواني، وهو صدوق لكنه كان فيه تشيع، وتشيع مقبول ليس مرفوع، ليس يكفر به، عن سليمان بن بلال، سليمان بن بلال القرشي الطيمي ثقة، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ثقة، أنه سمع القاسم بن محمد، وهو قاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة معروف. نعم، هنا عبد الرحمن بن القاسم بن أبي، هو القاسم بن محمد بن أبي بكر من الفقهاء أو من فقهاء المدينة السبعة المعروفة، أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيه محمد بن أبي بكر، عن أبي بكر رضي الله عنه، أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أسماء بنت عميس، وهي زوجته أو زوج أبي بكر رضي الله عنه عنها، فوردت بالشجرة محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهني بالحج وتسمع ما يسمع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت والسعي، هل يجوز لها؟ الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من هذا أن عائشة رضي الله عنها لم تطف لما هابت ولم تسعى، فالسعي تابع للطواف، فلا تسعى لا تقدم السعي. وإن كان دخول غير دخول الحائض والنفساء جاز في المسعى، جاز في المسعى، لكن مع ذلك لا تسعى لأنها لم تطف، والطواف يكون سابقا للسعي والسعي وراء الطواف. ونحو على كل حال قصة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في رواية البخاري وغير مشهور أنها لا تطوف بالبيت من عدة طرق، عن عائشة رضي الله عنها وكذلك عند أبي داود ومسلم وغيرهم، فالحديث من أشهر الأحاديث بعد أن يكون متواترا. نعم. ثم قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال: حدثنا يحيى بن عادل عن سفيان وهو الثوري، عن جعفر بن محمد وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الذي يلقب به الصادق، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين، نعم، عن جابر رضي الله عنه من الثقات قال: نفست أسماء بنت محمد بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب، تستثفر، والاستثفار هي أن، وكما جاء في روايات أخرى لما علم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تستحاض كثيرا، قال: اغتسلي وتطهري، تلجمي تلجمي، يعني كأنها تجعل ما بينها، أي تضع على مقدم على فرجها ثوبا ثم تشد من الأطراف وتربط حتى لا يسقط، وكذلك لا يخرج الدم من موضعه، وتستسفر الاستسفار أن تشد فرجها بخرقة عريضة كما في الحاشية ذكر لكم، بعد أن تفتش قطنا وتوثق طرفيها أو توثق طرفيها في شيء بشيء تشد على وسطها فتمنع بذلك سيلان الدم. نعم. ثم بعد ذلك قال: مواقيت أهل الآفاق. هذه الأحاديث مشهورة معروفة، وأحاديث مكة وأحاديث أهل مكة ينبغي أن يكون معلوما لديهم هذه كلها. قال: حدثنا أبو مصعب وهو الزهري ثقة أحمد بن أبي بكر بن القاسم الزهري، قال: حدثنا مالك بن أنس النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهي الشجرة التي ذكر هناك، وذو الحليفة مكان معروف هو الذي يسمونه أبيار علي أو أبار علي، لكن الآن كأنه أبار أبيار علي، يعني كانوا إتناسى الله أعلم قريبا هم يقولون مسجد الحليفة، لأن هذه الكتابات وهذه الإشارات على اللوحات وكذا قد يجعل الناس يفهمون هذا الشيء. فهو في القديم كانوا يقولون أبيار علي، وكان يكتب هكذا، لكن الذي أذكر قريبا ما رأيته مكتوبا أبيار علي الله أعلم، إلا إذا كان هناك منطقة خاصة. فالآن الناس يعرفون ذو الحليفة، مسجد الحليفة، طريق ذو الحليفة وكذا، محرم أيضا موضعه الإحرام، يقولون فين المحرم؟ يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة، وهو قريب من رابغ التي قد نقلت وباعوا المدينة معروف، وأهل نجد من قرن، أي قرن المنازل. قال عبد الله أي ابن عمر: أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. بلغني أم من بلغ؟ الصحابي الظاهر إذا قال، فبلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا البلاغ صحيح من أصح الصحاح، لأنه لا يكون بلاغه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه التابعون، إنما هو صحابي، فهذا من يدخل في مراسيل الصحابة. بلغني. جاء في صحيح البخاري قال: لما ذكر أهل نجد من قرن، قال عبد الله بن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يزعمون، والزعم هنا ليس الظن الذي هو قد يكون ظنا مغضوبا أو ظنا ضعيفا، بل الظن القوي، وهو يكون بمعنى يقولون الظاهر. يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان يقول ابن عمر: لم أفقه هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة يفتح لأهل الحديث، الحمد لله، وهم صحابة أسوتنا، إذا لم نجد في السنة شيء فهم من فعلهم. هذا جاء باب من أبواب الرواية عند أهل الحديث، نعم، رحمة الله عليهم. فلا هذا الفعل من ابن عمر يدل على شدة تحريه وروايته كما وقعت له، ولم يفقه ما سمع ربما ولم أسمع، ويكون قد يكون تحت تحريف سمع من المتأخرين. فإذا لم يسمع شيئا أو يكون قد سمع بشك كلمة فيجب أن يبين، يجب أن يبين. هذا هو التحري، وهذه التقوى. نعم. فابن عمر رضي الله عنه فتح لأهل الحديث بابا أن يكون إذا شكوا فلا بد أن يذكروا من سمعوا منه. وتذكرون لو يعني تتبعتم تجدون أنه قال: وأما هذه اللفظة فقد ثبتني فيه فلان شعبة أو فلان أو فلان، فكانوا ينقلون. كذلك نقول أنهم كانوا يعني، وأنا ذكرت لكم هذا النص عند الإمام أحمد رحمه الله في العلل ومعرفة الرجال، أن الإملاء في الحقيقة إذا كان يملي الشيخ، فهناك بعضهم يكون سريع الكتابة وبعضهم يقول بطيء الكتابة، فالبطيء جدا ينبغي أن يكتب. مثلا إذا كان حدثنا أبو مصعب كتب، وحدثنا كتب أبو مصعب كتب، حدثنا مالك بن أنس النافع، ما سمع مالك بن أنس كما ينبغي فالنافع يكتب، وعن ابن عمر يكتب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة يكتب من ذي الحليفة، إذا ما وجد ما سمع فيترك فراغ. هذا يسمى ترقيعا، كما قال بعض المحدثين، قال: كنا نقوم في مجلس فلان فكان يرقع بعضنا من بعض، يرقع بعضنا من بعض. وهذا طريقه هو، أو يعني الترقيع، وكذلك الإتمام، لأنهم صفات إن شاء الله، فيكون في فعل عمر ابن عمر رضي الله عنه أسوة لهم رضي الله عنهم. وفي مثله إذن هنا خاصة في قول عبد الله قال: من مراسيل الصحابة. نعم، وهي حجة على الإطلاق إن شاء الله إذا لم يكن هناك شبهة رواية عن التابعين، وقل ما يكون الصحابة يرون عن التابعين، ومواضع روايات الصحابة عن التابعين قد عينها الأئمة رحمة الله عليهم. ثم قال: ويحل أهل اليمن من يلم لم. نعم، قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال: حدثنا وكيع أنه قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد هو القرشي، لقبه الخوزي، متروك ضعيف جدا. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: محل أهل المدينة من ذي الحليفة. محل أهل يحل اسمه الظرف من الثلاثي، يكون على وزن مفعل أو مفعل. نعم، أما من الرباعي وخاصة من باب الإفعال والتفعيل فيكون على وزن المفعول به. أهل يهل إهلالا، هذا مصدر، فهو مهل فاعل، وهو محل محل أي على اسم مفعول، محل بلفظ كذا وكذا، هذا اللفظ محل من المحلل أي من المهل المحرم. ومحل أيضا موضع الإحرام وموضع التلبية، فيكون موضع الإحرام محل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومحل أهل الشام من جحفة، ومحل أهل اليمن من يلملم. نعم، هنا بيقين وليس جابر شك فيه. ومحل أهل النجد من قرن، ومحل أهل المشرق من ذات عرق. ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم، اللهم أقبل بقلوبهم. هذا في الحقيقة هذا الحديث الإسناد إذا تكلمنا فيه فيكون إسناده ضعيف جدا، وفيه علتان. كونه ضعيفا جدا سببه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وعلة أخرى وهي تدليس أبي الزبير عن جابر، لكن أخرج الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية عن ابن جريج قال: أخبرني بدل إبراهيم بن يزيد، يعني متابع له، لكنه إبراهيم بن يزيد لا يتقوى، فنقول قد جاء الحديث من طريق آخر صحيح عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، هذا في صحيح مسلم 1183، فيكون يعني سمع ثبت تصريحه، تصريح أبي الزبير سمع عن جابر رضي الله عنه، سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المحل فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. وكذلك جاء عند الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج، لكن عند مسلم وكذلك عند الإمام أحمد وغيرهم ليس عندهم محل أهل المشرق من ذات عرق، ثم أقبل بوجهه ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم. لا توجد هذه الجملة عندهم، لا توجد هذه الجملة عندهم عن طريق ابن جريج أبي الزبير عن أبي الزبير، وكذلك عند الإمام مسلم، وكذلك عند الإمام أحمد. فما وجدت هذا الجزء في الروايات التي جاءت بدون علة، والله أعلم. قال الشيخ: إرواه 476. قال البوصيري: هذا قال الشيخ صحيح. هل الصحيح بجميع الفاظه؟ أما معروف أنه جاء من طريق آخر، والطريق السابق ابن عمر شاهد له، فهو صحيح لغيره، إلا هذا الجزء لم يوجد له ما يتابعه، ما أدري يعني يكون أين يكون. اللهم صل هذا كان يقول 476 صفحة 176. ننظر فيه إن شاء الله. هل وجد الشيخ شيئا؟ نعم. وهذا ذكر الحديث يعني 176 الحديث هكذا بالعموم، حديث ابن عباس، وهنا حديث نعم جابر رضي الله عنه. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، وقبله حديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا برقم 996 عند الإرواء باب الإحرام. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من أهله، وكذلك أهل مكة، حتى أهل مكة يحلون منها، متفق عليه إلى آخره. أيضا جاء في صحيح مسلم عن جابر هكذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وأنا عشت مرفوعا نحو رواه داود. وقال جاء رواية جابر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، هذا أخرجه مسلم، وكذلك الشافعي والطحاوي أبو نعيم وأحمد عند الشيخ الألباني ذكر هذا كله. عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المحل، فقال سمعت أحسبه، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما محل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر جحفة، ومحل أهل العراق من ذاته، ومحل أهل نجد من قرن، ومحل أهل اليمن من يلملم. أيضا ثم ذكر قال وأخرجه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. عن جابر محل أهل نجد من قرن، ومحل أهل المشرق من ذاته، ثم أقبل بوجهه للأفق، نقل هذا الشيخ، ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم. قلت وهذا سند ضعيف جدا من أجل إبراهيم هذا هو الخوزي. قال البوصيري في الزوائد هذا سند ضعيف إبراهيم بن يزيد الخوزي. قال في أحمد النسائي وعلي بن جنيد متروك الحديث، وقال الدارقطني منكر الحديث، وقال ابن المديني وابن سعد ضعيف. قلت لكنه لم ينفرد به. وقال الإمام أحمد حدثنا الحسن هو حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا ابن لهيعة أنه قال أخبرنا حدثنا أبو الزبير قال سأل جابر عن المحل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره مثل حديث ابن جريج. قلت ابن لهيعة أحسن حالا من الخوذي، فإنه في نفسه مثل حديث ابن جريج، وحديث ابن جريج ليس فيه ذكر أقبل بوجهه. هذا الذي قلت ابن لهيعة أحسن حالا من الخوذي فإنه في نفسه، ولكنه سيء الحج وله ذلك إلى آخره. قال عبد الغني بن سعيد الأزدي إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح. قلت وقد روى هذا الحديث عن ابن لهيعة، وقد روى هذا الحديث عن ابن لهيعة ابن وهب أخرج البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومحل العراق ومحل العراق، هكذا من ذات عرق فصح الحديث من هذه الطريق، والحمد لله رب العالمين. ولا يعله الشك في رفع الذي وقع في رواية ابن جرير، لا ما وقع، لأن الذي لم يشك معه من العلم ما ليس، ما من شك في رواية مسلم لم يشك فيه، ومن علم حجة على من لم يعلم، لا سيما والحديث الشواهد يتقوى بمجموعها كما قال الحافظ. من الشواهد حديث عائشة، لكن قلت إذا تتبعت فلا تجد، ما وجدنا الشيخ الألباني ما ذكر هذا الجزء، اللهم أقبل بقلوبهم، هذا الجزء ما جاء إلا عن طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي فيكون ضعيفا. فإذا الذي يظهر لي أنه يقول الحديث صحيح إلا الجزء اللهم أقبل بقلوبهم، أو ثم أخبر بوجهه للأفق ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم، وهذا ليس مستنكر، فهذا يكون كأنه جزء من دعاء إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أقبل بوجهه إلى الأفق أطراف السماء ثم قال أقبل بقلوبهم. لكن نقول هذا الجزء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لم أجده، حاولوا لعلكم تجدون إن شاء الله. ثم قال باب الإحرام، قال حدثنا محرز ابن سلمة العدني، محرز ابن سلمة العدني وهو صدوق، أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي ثقة يخفي أو صدوق، قال حدثني عبيد الله من رواة البخاري ومسلم، قال حدثني عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز، الغرز فاستوت راحلته، فاستوت به راحلته، الغرز هو الذي يسمونه أيضا الركاب، هذا جاء في بعض الروايات الركاب، فهو الذي يكون مثل من الخشب أو من الحديد، رجل الراكب من الطرفين يكون في هذا الحديد، ولا يكون معلقا هكذا، فيكون الحديد معلق من الطرفين بحبل، ويدخل يغرز فيه رجله، ولذلك في الغرز، ويدخل فيه الراكب رحله فيسمى غرزا. فاستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم، نعم معروف هذا ليس فيه خلاف، أن بداية إحرامه صلى الله عليه وسلم كان من ذي الحليفة، وجاء عند ابن عمر رضي الله عنه في رواية أخرى بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. سبب في هذا إنكار عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه جاء في أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في طرف الوادي، طرف وادي ذي الحليفة وهي البيداء، فجاء جبريل عليه السلام قال قل عمرة في حجة أو حجة في عمرة، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجة العمرة وسمع به الآخرون، فيكون كل صحيح، يعني الذي سمع أنه أهل من هناك فقال أهل من البيداء، وكلها قريب بعضها ما بعض الله أعلم، ففي وادي واحد وليس بعيدا أحدهما عن الآخر، فيكون أول ما ينبعث من عند المسجد، ثم يزيد من يعني التلبية وغيرها، أو إذا كان يريد أن يغير نيته، هذا الذي يستخرج من هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل في عندما جاء ملك فقال صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة، ومن هنا قالوا هذا الوادي وادي ذو الحليفة إذا كان الإنسان يصلي ركعتين للعمرة أو للإحرام فجاز هكذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا كان شيء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، والأكثرون يقولون أنه لا يستلزم، فإذا كان صلى لا بأس فيها، وإذا كان لم يصلي فلا يكون إن شاء الله حرج. هكذا قال غير واحد، لعل هذا يكون أعدل الأقوال، أعدل الأقوال إذا أراد أن يصلي ركعتين للإحرام بعد الإحرام وليس قبل الإحرام. هناك الآخرون يصلون قبل الإحرام، وأفضل شيء كما جاء في الحديث بالتفصيل حديث جابر عند مسلم أنه صلى في مسجد ذي الحليفة أو في ذي الحليفة الذي صار المسجد فيما بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل صلى الله عليه وسلم وأحرم. نعم، ولذلك يستفضلون ويستحبون أن يحرم بعد أي فريضة من الفرائض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو دحيم ثقة، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة إلا أنه يدلس تدليس التسوية، وعمر بن عبد الواحد وهو السلمي قرين لوليد بن مسلم نعم متابع له وهو أيضا ثقة، قال وليد المسلم وعمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمر عن أيوب بن موسى وهو ابن عمر ابن سعيد ابن العاص ثقة، عن عبد الله بن عبيد ابن عمير عبد الله بن عبيد بن عمير ونسبته الجندعي ثقة، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في حجته عمره يمكن يكون 20 سنة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وأنا ابن 10 سنين وخدمته 10 سنين، فعند الحج يكون عمره 10 سنوات، قال إني عند ثفنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. ثفنات الثفنة قالوا ما يلي الأرض من كل ذات 40 إذا بركت كالركبتين ويحصل فيهما غلظ من أثر البرود، يعني عندي ثفنات كأنه الركبتين بجانب ركبتي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، فلما استوت به قائمة قال الله لبيك بعمرة وحجة معا، ذلك في حجة الوداع. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الحديث فقرن، ويكون سمعه أنس رضي الله عنه من عند الشجرة، فلما استوت به قائمة الظاهر ومشت شيئا ما، فنجمع بين الروايات التي جاء فيها في البيداء قال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة بحجة، فيكون كل هذا حصل إن شاء الله وهو صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا نعم شيخنا بارك الله فيك، لفظة اللهم اقبل بقلوبهم جاءت في فضائل أهل اليمن كتاب فضائل الصحابة الذي أخرجته أنت. أي لكن هذا ليس في الحج، انظروا اقرأوا إذا كان عندكم الإسناد. أي لا المتن نفسه ليس في الحج. أيوه ليس في الحج فعلا، ليس في الحج، إنما نعم. هو من فضائل أهل اليمن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم أن يأتوا إن شاء الله مسلمين مؤمنين، فأقبل بقلوبهم هذا ليس في الحج، إنما هنا كأنه السياق يدل على أنه قال لما قال محل أهل المشرق من ذات عرق ثم أقبل بوجهه اللهم آت بهم، فإذا جاء أحد من أهل المدينة وإذا جاء من أهل الشام فمن جوفة من اليمن إلى آخره. نعم، فيكون هذا في غير الحج، إنما هذا من فضيلة أهل اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم أن يأتوا، وقد كانوا يأتون لا شك فيه ويحجون كثيرا، وإلى دائما كنا نرى سبحان الله يعني أيام الأولى التي كان حجا شاقا شيئا ما، كنا نرى أنهم كانوا يأتون وبسياراتهم عجيبة، ربما تكون هي نقول كيف تمشي وهي محملة ومن إيش يسمونه العدل وعلاوة معلقة هنا وهناك. وأيضا يظهر من شكلهم جزاهم الله خير أنهم كابدوا المشقة في السفر، كل هذا بكثرة. وكانوا يحجون الذين كانوا يكونون في حوالي مكة الظاهر يحجون كلهم يعني على أرجلهم، وكانوا ورأيتهم وكذلك قومان من أقوامهم من الشعبان السودانيين الإخوان السودانيين وكذلك أهل اليمن، إذا مشوا فكانوا يحجلون يرفعون الرجل آلي ثم بعد ذلك وهكذا حجل. فهذا رأيت منهم رحمة الله عليهم، وكانوا يربطون على الرسي لجماعتهم الذين يكونون معهم إما الإبريق أو شيء من هذا النوع. أشياء هذه كانت موجودة كثيرة في أقوام آخرين أيضا، لكن في أهل اليمن كان ما شاء الله. فأقبل الله بقلوبهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الدعاء بهذا السياق هو الذي فيه بعض الكلام. ثم بعد ذلك قال باب التلبية، لبى يلبي تلبية، وقال لبيك. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن عمير ثلاثة عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية، تلقفت لقف تلقف يعني تلقن أخذ، والتلقف هو أن يأخذ بشدة من الفم شيء، فإذا هي تتلق هي فإذا هي تلقف ما يأفكون فيأخذ الشيء بفمه بشدة، فهنا المقصود منه يعني حفظتك عنه. يقول ابتلعت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وحفظته، هذا تلقف، تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. يقال لبى بمعنى أجاب، لبيك إضافة، لبى اللب بمعنى الإجابة وتثنيته لبين، ولما أضيفت إلى الكاف وحذفت النون فصار لبيك. ففسروا معناه وقالوا يا رب حاضر على دعوتك وأنت دعوتنا مرة بعد مرة، يعني هذا يقول ألف مرة أبشر أنا مستعيد ألف مرة، وهكذا بهذا المعنى لبيك يعني بكثرة أن أنا حاضر يا ربي وأنت دعوت فأنا حاضر مرة بعد مرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نعم إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. كان يزيد هذا، هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان تأتي الرواية أنه الرواية الآتية فيها زيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر عليهم، جاءت الرواية هذه. ثم لبيك هنا يعني لا جاء في رواية البخاري بهذا الإسناد مالك النافع، نعم هنا عبد الله عبيد الله بن عمر النافع مالك النافع، كذلك الزهري عن سالم النافع في عند البخاري لا يزيد على هؤلاء الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد في رواية البخاري لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك، يعني لا يرغب إلا إليك يا ربي إليك الرغباء، نعم والعمل أيضا إليك إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هنا قال نعم يقول ابن عبد البر رحمه الله وفي مشروعية التلبية تنبيه. انظروا وهذا كلام غالي ثمين. قال ابن عبد البر وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفدهم أو وفودهم أي مجيئهم وفدا على الله عز وجل إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى. فإذا قال لك يا فلان لبيك حاضر يعني فهذا التشريف لا شك فيه من الله تعالى كأنه نادانا وقال لإبراهيم أذن في الناس بالحج إن الله قد بنى بيتا وشرع لكم أن تحجوا. فيكون ابن عبد البر قوله هذا في مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله بأن وفودهم أي مجيئهم إذا وفدا على بيت الله تعالى على أينام إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا زيد ابن أخزم وهو الطائي. نعم زيد ابن أخزم الطائي ثقة. قال حدثنا معمر بن إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ. قال حدثنا سفيان هو الثوري عن جعفر بن محمد الباقر جعفر عن أبيه محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ثقة عن جابر رضي الله عنه قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل هو المدني وأيضا جعفر بن أي نعم جعفر بن محمد وكذلك أبو داود. قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا جعفر قال جابر أيضا هذا عن جابر والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الفرد لبيك لبيك اللهم لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يسمع منهم ولا يقول شيئا فلا يقول شيئا. كذلك عند الدارمي هذه الزيادة وعند الدارمي والإمام أحمد بطول كبير ذكر هذا الحديث نعم فيه هذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته لا شريك لك زاد الصحابة أمامه وبذلك ولا يقول شيئا. هنا هكذا قول الصحابي رضي الله عنه أنه يسمع صلى الله عليه وسلم فلا يقول لهم شيئا لا يقول لهم شيئا أن يقولوا أو لا تقولوا لا يمنعهم. الظاهر أنه أكرم هذا هو التقرير إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه شيء ويكون لم ينكر صلى الله عليه وسلم فهذا كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقرار منه صلى الله عليه وسلم سنة تقريرية وهذا أمر واضح لديكم في علوم الحديث كادوا يتفقوا على هذا. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة لقبه الماجشون مجشن أنا عبد الله ابن الفضل وهو ابن العباس نعم ابن ربيعة عبد الله ابن الفضل ابن العباس ابن ربيعة الهاشمي المدني ثقة عن العارج عبد الرحمن بن حرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إلى الحق لبيك لبيك إلى الحق لبيك. هنا أبو هريرة سمع ما لم يسمعه جابر رضي الله عنه لا يزيد على هذا ثم يكون زاد صلى الله عليه وسلم لبيك إلى الحق لبيك. كذلك يزيد الصحابة ذا المعارج والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر شيئا لبيك إلى الحق. هذا الحديث أخرجه النسائي أيضا عن الماجشون وقال النسائي قال لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز هو ابن أبي عبد الله بن أبي سلمة الماجشون رواه إسماعيل بن أمية أنه مرسله هذا طريق آخر. نعم، فلم لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز. نعم بالفعل، وأنا تتبعت جلست يوم واحد يعني هكذا على هذه البرامج، فبالفعل كتبت عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل، ولم أجد هذه الرواية إلا عن طريق عند الجميع عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وهذا يدل على معنى كبير جدا أن أئمتنا رحمة الله عليهم كانوا إذا أثبتوا في كتبهم طريقا واحدا فعندهم لهذا الحديث طرق كثيرة. وهذا الكلام من النسائي رحمه الله يدل على أن عنده كل حديث الذي لا يعقب عليه هذا عنده طرق أخرى أيضا. الله أكبر. فإذا ينبغي أن نبحث هذه الطرق التي سكتوا فيها، نجد أنه عدة طرق يكون حاصلا. أما إذا قالوا لم يروي هذا أو لا أعلم أحدا، انظروا بهذا العلم، جزاه الله خيرا بهذا الورع، تعبيره لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز وهو ابن الماجشون، وهو ثقة إن شاء الله، فإذا لا يقال إنه ضعيف، وهو صحيح. والطحاوي أيضا ذكره من طريق عبد العزيز وغيرهم الذين ذكروا هذا الحديث. نعم، ويكون إن شاء الله زيادة هذا من ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك لا على الحق لبيك. ثم قال حدثنا، نعم، وأما نقول لعلك تقول أن الشهان النسائي لعله يغمز إلى على أو في عبد العزيز الماجشون أنه ضعيف، لا، لأنك تجد عدة روايات عند البخاري رحمه الله ومسلم أنه عبد الله عن طريق عبد العزيز عن عبد الله بن الفضل، منها حديث لا تفضلوا بين أنبياء الله تعالى. اليهودي لما جاء وقال والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه بعض الصحابة، فجاء وشكى يا رسول الله إني ذو أحد وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا، هذا في رواية البخاري 3414. فليس يقال إن النسائي رحمه الله يغمز على الضعف ولا يقبل إلا إذا كان للحديث عدة طرق على الأقل على الأقل عزيز أو مشهور أو كذا، لا يقال هذا. نعم، ولم يضعف هذا الحديث. قال ثم قال حدثنا هشام ابن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش معروف لديكم، وهو الحمصي مخلط في غير أهل الشام، هو الشامي. قال حدثنا عمارة بن غزية، عمارة بن غزية الأنصاري المدني، فإذا ليس من أهل الشام، فعلى قول الأئمة رحمة الله عليهم أنه حديثه مخلط من غير أهل بلدي، فيكون هذه علة الإسناد. قال عن أبي حازم أن قال حدثنا عمار بن الوزير الأنصاري عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي ولبي لبى يلبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا نعم حتى تنقطع الأرض منها هنا يعني حيث يصل يعني عن يمينه وشماله حتى تنقطع الأرض منها هنا الذي يسمعه أو يصل إلى أطراف الدنيا. ماذا يقصد بهذا؟ حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا، الذي ما عن يمينه وعن شماله، وليس مقصود منه في على طول عرض الدنيا وعلى الأرض أرض وعرض الأرض كلها إلى آخر ما يصل على الأرض، لا، إنما هو ما عن يمينه وشماله من الحجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، يعني في في تأكيد أن هذه الأشياء تسمع، وفيه إذن إشارة أن هذه الجمادات التي نسميها جمادات لها إحساس ولا شك فيه، لها إحساس ولا شك فيه. وهذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فنحن نؤمن به سواء قبل أحد أو لم يقبل، لكن الناس في هذا الزمان يقولون أن لكل شيء إحساس، لكل شيء إحساس. فإذا الأرض هذه التي نجلس عليها ونعبد الله تعالى إن شاء الله تشهد لنا، كذلك لها أمر الله تبارك وتعالى أن تكتب المعاصي أيضا. نعم، الله المستعان. نعم، وعلى كل حال، وهذا الحديث أخرجه الترمذي، قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش، ثم من طريق آخر صحيح عن عبد بن حميد بن صهيب وهو التيمي الهزة صدوق ربما وهم، أنا عمارة عن عمارة. فإذا يكون الحديث إن شاء الله حسنا لغيره، إن كان إسماعيل بن عياش عن عمارة في ضاب، فجاءت هذه الرواية من طريق حميد بن صهيب الهداة صدوق ربما أخطأ عن عمارة، فيقويه ويكون حسنا لغيره، حسنا لغيره. الترمذي قال حدثنا هناد حدثنا إسماعيل بن عياش، ثم من طريق آخر صحيح عن عبيد بن حميد وهو ابن صهيب التيمي الهداة صدوق ربما أخطأ عن عمارة، ويكون الحديث حسنا لغيره. نعم. باب رفع الصوت بالتلبية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو، أو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من الثقات المعروفين، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ثقة، حدثه عن خلاد ابن السائب، خلاد ابن خلاد ابن السائب المدني. نعم، حدثه عن خلاد ابن السائب عن أبيه وهو خلاد ابن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وجاء في الروايات التالية تأتي فإنها من شعار الحج تأتي، وأتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. نعم، ألا نقول الأمر برفع الصوت على قدر التوسط لا أن يشق على نفسه. وجاء في رواية البخاري، نعم، أنا بموسى أنا مع النبي صلى الله أنا أو أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه جل تعالى جده، تبارك اسمه وتعالى جده. هذا في رواية البخاري. فكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ذكر أنه كان في الحج، فإذا كان أشرفنا على الوادي هللنا وكبرنا، هذا فيه مشروعية التهليل والتكبير إذا أشرف على الوادي. وجاء في الروايات فإذا على شرفا صلى الله عليه وسلم في الحج فكبر، وإذا حبط فكان هلل. فيكون الله أعلم، يعني إذا كان للحج أو لغيره، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدهم إلى أنهم لا يشكوا على أنفسهم، فإنكم لا تدعون غائبا ولا لا أصم ولا غائبا، إنه معكم. فهل يكون هذا في الحج وغيره دائما؟ هذا الذي يظهر الله أعلم. ورأيت أن هناك عند طهاوي وعند ابن أبي شيبة وغيرهم أن بعض الصحابة كان يرفع صوته بالتلبية حتى تبوح أصواتهم، حتى تبوح أصواتهم. وقد يكون والله أعلم إن شاء الله بكثرة، وليس معناه أنهم يصرخون صراخا عاليا، دائما كانوا يكثرون أو يكثرون التلبية بالصوت فهذا إذا تكرر وكثر قد يكون سبب جحته الصوتي. والذي يظهر الله أعلم أن الإسلام قديم الإسلام دين وسط لا يكون صيحة شديدة حتى تبح الأصوات والله أعلم، لكنه يكون على قدر الإمكان ولا يخفي تلبيته الرجل. أما المرأة فقد قالوا أنه تسمع نفسها كما كانت أصحاب أوسى صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد، عبد الله بن أبي لبيد المدني، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني. المطلب بن عبد الله بن حنطب هذا صدوق لكنه كثير التدليس والإرسال، هكذا وصف كثير التدليس. عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، من شعار الحج. فهذا الحديث إذا تتبعته الآن في علة تدليس المطلب ابن عبد الله بن الحنطب عن خلاد بن سائب، وقد تتبعته فلم أجده صرح بالتحديث عن خلاد بن السائب. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا مثله، قال حدثنا وكي من طريق وكي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم نقول أنه فإذا ثبت هذا رفع الصوت فعله صلى الله عليه وسلم كله، وكذلك قوله خذوا عني مناسككم كما قال كله مع ما يجب أن يأخذ الناس، وهو تفسير لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهل يكون التلبية واجبة؟ أيضا هذه مسألة. أولا رفع الصوت للتلبية هذا مطلوب، هل يكون واجبا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له عن طريق جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم. نعم نقول يرفعوا أصواتهم، فإذا رفعوا ليس معناه دائما ولا ينقطع، ولكنه إذا لبوا فينبغي أن يرفعوا. ثانيا هل التلبية واجبة في الحج؟ هذا هو الظاهر، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني إذا كان واجب، فإذا كان أحد لم يلب مطلقا فهل حجه ولا فهل قصر في واجب؟ نعم فيكون عليه فدية. هذا قال به بعض والآخرون قالوا أنه ليس بواجب، لكن الذي يظهر والله أعلم بأمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه دل على أن التلبية واجبة. فرضنا أن إنسان لم يلب مطلقا ما قدرته على التلبية فيكون والله أعلم عليه فدية شاة. ثانيا ما وجدت فيه تصريح للمطلب بن عبد الله بن حنطب، لكن الحديث السابق أنا أن يرفعوا أصواتهم بالتهليل إلى هنا، يرفعوا أصواتهم بالتلبية إلى هنا قد وشاهده أو له شاهد من حديث السائب بن يزيد. فأما ما فإنها من شعر الحج أردت أن أجد مطلوبا مرفوعا عن طريق غير مطلب أو يكون مصرحا به، لم أجد تصريح مطلب ابن عبد الله بن حنطب عن خلاد. فإلا أنه جاء في وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة أن أسامة بن زيد قال حدثني عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن حنطب قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعار الحج. هكذا قال مطلب بن عبد الله بن حنطب قال سمعت أبا هريرة. هل هذا يكون وهو يكون قد أدرك أبا هريرة؟ نعم ليس ببعيد أن يكون أدرك أبا هريرة، فيكون هذا يعني الجزء بهذا اللفظ يكون من طريق عبد أبي هريرة أو من حديث أبي هريرة يكون صحيحا. كذلك عند الطبراني من طريق عبد الملك، كما عند هذا الذي فيه جاء فيه من طريق عبد الملك عبد الله بن أبي بكر، انظروا الطريق السابق الذي فيه تعني جبريل وليس فيه عند ابن ماجه، فإنه من شعر الحج، لكن الطبراني في 6493 من طريق عبد الملك نفسه، عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث حدثه عن خلاد إلى آخره، جاء فيه كما عند ابن ماجه بزيادة فإنه من شعار الحج، من شعار الحج. فالذي يظهر أن هذا صحيح أيضا هذا الجزء من طريق آخر. وذكر ابن حجر في الفتح في قال ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول التلبية شعار الحج، وإسناده صحيح قال ابن حجر، فكان يقول التلبية شعار الحج، ويكون أيضا يكون مرفوعا ثابتا كذلك من موقوف ابن عباس رضي الله عنه. ثم ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والتقدير. شيخ نعم قصرت عليكم سؤالين، لكن هل يوجد وقت الآن؟ هما سؤالان يسيران. طيب الله يبارك فيك، شكرا. أرأيت اللي قوله حتى تنقضي الأرض من ها هنا وها هنا على أن الأرض مسطحة، إذا قلنا أن الحجر والشجر يلبون بالتلبية، ليس بلازم، ليس، بل التجربة تدل على أنها ليست مسطحة بل هي مدورة كروية، كما استدل ابن القيم من قوله تعالى في كتاب الفوائد فامشوا في مناكبها، والمناكب تكون مدورة ولا تكون مسطحة. وعلى كل حال لا يكون دليلا على هذا، ويلبي ما اكتسب الحجر والشجر بتلبية الحجر والشجر بالتسلسل، يعني كل هذا فهم جيد جزاك الله خير. حتى تنقطع الأرض، إذا كان الحجر والشجر ما من ملب لفظ إلا لب ما عن يمينه من شجر حجر أو مدن حتى تنقطع الأرض، كأن يسمع حجر مجاور للحجر الذي سمع من الملبي ثم حجر آخر، ثم هذا الفهم إن شاء الله يكون مقبولا، وهذا من فضائل التلبية. جزاك الله خير. هذا الفهم إن شاء الله خلينا انظروا ماذا قال العلماء حتى نقتنقطع. ما حكم قول الحمد لله بعد التجشع؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتجشع لا شك فيه أنه يعني ينبغي أن يكون ليس بصوت، وإنما يحمد الله على كل نعمة، وهذه أيضا نعمة، قالوا أن الريح يخرج من فم المعدة، وكذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله عند التكسل مع المداومة عليها. هلا عندنا على كل حال نقول ما يعني الذي جاء في كلام يلزم الكسل وسوء الكبر وغيره، لا نقول من ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نداوم عليه مطلقا، ولا يقول لأحد أنك إذا كسلت فقل أشهد أن لا إله إلا الله، إذا كسلت فأقول استعينوا بالصبر والصلاة، فإذا صليت إن شاء الله وتحركت فيكون إن شاء الله كسل يروح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.